فذكر بمقولة هل مسير أو مخير، هو مسير مخير معا، مخير مسير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأنت لك مشيئة إلا أن يكون مجنونا لا مشيئة له. أي نعم، فله مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله، له اختيار، له ما دام العقل فيه فهو مناط التكليف، عقله مناط التكليف. نعم كان هذا أخونا. نعم اي ها يختلطون يختلطون أربعة رجال يعني راجل وامرأة ورجل وامرأة يمين ولا واحدة واحدة اي أربعة رجال كل رجل معه امرأته ويجوز يختلطوا في مكان واحد؟ في مكان واحد لا ما يصلح، ما ينفع، ينامون مع بعض. ها أخاف. لا مرحبا، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، خذ بها إشاء، اتقوا الله ما استطعتم، مكره إشاء. لا على كل حال خذ بمذهب عمار، اتقوا الله ما استطعتم. اي نعم، اذا كان لك قدرة في العلم والعمل فاعمل بقدرتك، ما لك قدرة اتقوا الله ما استطعتم، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نعم جمع من غير عذر، من غير سفر، اي السفر نعم يشرع الجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم او تاخير. اي نعم، وكذلك بين المغرب والعشاء في السفر. نعم، وفي الاحرام يكون من ابيار علي انت. اي هذا غير مشروع، تخرج من مكه الى التنعيم ما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول خذوا عني مناسككم. اي نعم، او اذا كنت اعتمرت سابقا اي خلاص اجعلها عن نفسك، وانوي ان شاء الله اذا عادك الله ان تكون العمره الثانيه عن من تريد. نعم ها اي يصلوا في المقبره، ما يجوز الصلاه في المقبره، لكن صلاه الجنازه بعيد عن المقبره ما في باس. ها المشي مع الجنازه، نعم مشي مع الجنازه يؤجر له قيراط، من صلى على الجنازه فله قيراط، والقيراط مثل احد، ومن مشى عليها من مشى خلفها شيعها حتى تدفن فله قيراط اخر. اي نعم له قيراطان، يصلي اولا عليها، اما يصلي ما يصلون في المسجد، يصلون في المقبره، يصلون عليها في المقبره. على كل حال هذا ما هو، هذا خلاف ما عليه اهل الحرمين، واهل الحرمين هم القدوه، اقول القدوه هنا هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه متواترة إلى وقتنا الحاضر. أي نعم، فكل ما خالف يعني الهدي الموجود في الحرم المكي والحرم المدني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاعتبر أنه يعني القدوة هنا. أي نعم نعم يا شيخ بس أي نعم، جمع الظهر والعصر جمع تقديم، ووصل إلى المدينة وقت العصر، فهل يصلي العصر؟ إن لم تصلي العصر فقد صليت، وإن صليت العصر باعتبار نافلة فهي لك. أي نعم مع الجماعة، ما شاء الله كاتب بالكمبيوتر، والله يا أخي هذا ما يستحق أن يقرأ، أعوذ بالله، من هو اللي كاتب هذا؟ تقدر تكتب اسمك تحته؟ لا من هو هذا الشيخ ورا ما يبين نفسه؟ لماذا لا يبين؟ هذا مثل وسواس الشيطان، هذا شيطان يوسوس ويخنس. اي لا يكذب، هذا يكذب، وما وصم به العلماء هو احق به. مش الرد عليهم تبين نقرا كلامه الفاسد؟ لا يا اخي هذا عدم الجواب جواب. نعم ها ما لحق التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة، أي يكبر مع الإمام ما أدرك، وإذا سلم الإمام يكمل.